إلى ذكر النبي قلبنا إلي صلى على السيد الكافر إلى ذكر النبي قلبنا إلي صلى على السيد الكافر أرحم النبي والفوق من باب الباب مقدر الشساء وسلمت أمري إلى الله العصر غير السكرة ويا السيرة ما فيش حد له فضل على حد ده نعمة ربي كتيرة حبيبي نهتك الدمع بل الخلايا اروح لابتدى تقلي ولا شكوى من الخلايا